أكد الاجتماع الموسع للثورة الكاملة 59 للجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ أمس الأربعاء. شارك فيه المعنيون وأعضاء الهيئة الداعمة في اللجنة المركزية للاتحاد وأعضاؤها المرشحون وكوادر الجمعيات والجمعية العلمية وكوادر الاتحاد في المركز والمناطق المحلية. ناقش المشاركون مهام اللجان على كل المستويات والجمعيات العلمية لتمام تنفيذ المهام الكفاية المطروحة في خطاب العام الجديد الذي ألقاه القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد عام 106 تشرين 2017.